بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اليوم يوم المرحمة سكو يليو سكو يقوى فنيوات قروب. Siku ya leo ni siku ya kuwafanyia watu upole. Al-yawmu yawmu marhama. Anasema tunzi Allah amrehemu, lamma arada ar-rasul dukhul Makkah, zama mtume alipotaka kuingia katika mji wa Makka, qala لعمه العباس ثم قال المنبيا عميك عباس اكبس أبا سفيان عند مرور الخيل يرى جيش المسلمين زوية أبا سفيان فتكسهم ونبيتا فراس نبيتا عنياما ولفراس اكوا وقنا في جنادي ili apate kuona jeshi la Uislamu. Anasema rahimahullahu ta'ala, famarat alqabail bilghayat, yakapita na kabila mbalimbali yakiwa na bendera, wa abu sufyan yaraha, na abu sufyan akiwa nayaona makabila hayo, wayasalu alabbas anha, kisha akawa anamuulizia al-Abbas, haya ndio majeshi ya Muhammad yote makundi haya makabila yanaenda kuigomboa Makka. Falamma marrat qabilatu al-Ansar, zama ilipopita kabila la Ansar, wa kana hamilu rayatiha Sa'd ibn Ubada, na akawa mbebaji wa bendera yake ni Sa'd ibn Ubada, فالتفت إلى أبي سفيان. سعد بن عبادة أكا مجيوكك أبي سفيان وقال له ناك مبيع، اليوم يوم الملحمة، يوم السفية مطمان، اليوم يوم الملحمة، ملحمة ملاحم يعني حرب، يوم السفية بيت، اليوم استحل الكعبة، سفية ليو ليو اتحل ليش كعبة وتكبمانا كشف بندلوا. فقال أبو سفيان حبذا يوم الذمار، لكن لي والله لكوا يوم الذمار إليزا به. فلما مر الرسول زما البوبيتا تومي صلى الله عليه وسلم، زما البوبيتا تومي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو سفيان، أبو سفيان كما بيع أمرت بقتل قومك، إذ أمي أمرشا وأولي وأتواكو وكنا قوينا وأتولي وأولي محمد. فقال لا، أتسمها فانا. فذكر أكم تجي أبو سفيان كلامه، فذكر له كلام سعد، أكم تجي يمنينو يا سعد ينبغي لجبزان. فقال كذب سعد، اليوم يوم المرحمة. ثم قال لا، أقسم قولي سعد يوم السيك وقنيان حروم، اليوم تكسى العقبة الكعبة، اليوم تكسى الكعبة، سكواليون تقيبشوا بازي جيبيا كعبة، اليوم يعز الله قريشا، يوم السيك ومبايو الله أتوافى غوهم قريش، الله يغسيك وتقاطع غوهم قريش. ثم أخذ الراية من سعد وأعطاها ابنه وأمر الجيش أن لا يقاتل إلا من قاتل، كشا تمكت بندير لسعد بن عبادة ناكم فمتتواك ناكل يمرش جيشي يسن فيجي فيتا يويوتي يسبقوا يليانبال أي وفي فيتا فتكا سكوهي. Kwa hiyo katika jambo kubwa ambalo mtume صلى الله عليه وسلم alifanya katika fatu Makkah ni kuwafanyia arrahma na kuwasamehe wale ambao waliopiga vita ya kanenda ni atarudi illa baadhi ya watu. Na mmoja katika Makureish alikuwa amesilimu, kisha baadaye akaja kutaji na akasema ameingiza maneno mengi juu ya dini ya Uislamu ambayo alikuwa akisomewa na Mtume, na Mtume hakuwa anajua kusoma wala kuandika. Basi huyu aliyekurtadi baadaye Mtume akasema huyu au mimi, hata kama atakuwa mutaallikun biastari Kaaba, hata kama amegandamana na kuta zile au nguzo za Kaaba. Kwa hiyo kuna watu waliuliwa, hawakuachwa juu ya yale ambayo walikuwa wako nayo, na kuna watu Mtume aliwasamehe. Na katika watu waliosamehe ni huyu Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib wa Abdullah ibn Umayya. Abu Sufyan ibn al-Harith ndio huyu mkuu wa Mtume, kwa sababu Abu Sufyan mwanawe ni Muawiya. Mtume alimuoa binti Abi Sufyan, na tumeona katika darasa iliyopita kwenda nyumbani kwake akawa anataka kukaa katika sehemu na kama Mtume akamzuia kwa kuwa yeye ni mshiriki. Sasa wanataja katika historia Abu Sufyan pamoja na Abdullah ibn Umay ibn al-Mughira walitoka katika mji wa Makka wakakutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika sehemu ya Thaniyatul Aqab baina yake na baina ya Makka hiyo sehemu hiyo. Faltamasa ad-dukhul alayhi, wao wakatafuta njia kuingia kwa Mtume, wakamsemesha Ummu Salama, wakamsemesha Ummu Salama, na akawaambia Mtume, akaambiwa na Ummu Salama, ibnu ammika wa ibnu ammatik wa sihrika, mtoto wa ammi yako, shangazi yako pia na mkweo anataka kuja kwako wewe kuongea. Mtume akaambia la hajata li fihima, mimi sina haja nao hao. Mtume akawa na mkweo kwa sababu hawa walitumwa na Quraysh waje kumsemesha Mtume ili Mtume asilipize kisasi wala asichukue jambo lolote kwa kule kuchangua kwao ule mkataba au nakhdhu au yani wathiqatu katika ule mkataba, kuchangua ile bandun min bunuki Kaaba, sehemu katika yale makubaliano ya Kaaba. Kwa hiyo Abu Sufyan alifanya juhudi kubwa toka katika mji wa Makka akaja katika mji wa Madina, akawa anataka kumsomesha Mtume, lakini mwisho wa siku Allah azza wa jalla akautia nuru moyo wake Abu Sufyan akasilimu. Akautia nuru moyo wake Abu Sufyan akasilimu. Sasa wengi katika mashia wamsema vibaya Abu Sufyan, na haya maneno mara nyingi na karibu mpaka Sayyid Qutb alikuwa akiyataja, kwa sababu hii ni fikra ya kikhawarij, alikuwa akiyataja kwamba hawa hawakuslimu kiukweli, ilikuwa hakuna namna isipokuwa waslimu. Lakini waislimu ni watu wengi kipindi hichi. Islim Suhail ibn Amr, yule aliyeandika mkataba wa Hudaybia kuwawakilisha Makuraishi katika watu waliosilimu, Ikrima ibn Abi Jahal alislim kadhalika, katika mtu muhimu waliosilimu pia ni ami yake Mtume huyo Abbas. Mtume alikuwa akiamiliana naye Abbas katika mambo mengi na akimpa majukumu bado ya kuwa akislimu tokea kule katika ujio wa Al-Ansar, ikawa Mtume yuko pamoja naye akiwaambia Abbas kwamba huyu mnamhami, mtamtetea, lakini bado hakuwa mislimu na alikuja kuslimu katika fathu Makka, kuja kuslimu katika fathu Makka. Na wala halisemi kwamba Abbas ammi yake Mtume hakuwa mkweli katika kuslimu kwake, hakuwa kweli katika kuslimu kwake, lakini wanaosemwa ni hawa masahaba wengine wa Mtume. Almuhimu, Abu Sufyan ibn al-Harith akaslim mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Mtume alichokifanya akampa nafsi yake. Siku walipofika katika mji wa Makka, alipotangaza ataingia nyumbani kwake, ataingia katika Kaaba, ataingia katika nyumba ya Abu Sufyan, basi mtu huyo atakuwa yuko katika amani, mtu huyo ndio atakuwa yuko katika amani. Qala nasir lamma arada ar-rasul dukhul makkah zama tume sallallahu alayhi wa sallam alpotaka kuingia katika mji wa Makkah. Qala li ammihi al-abbas alimwambia ammi yake Abbas, ihbis Aba Sufyan, mzuie Aba Sufyan, kwa sababu Aba Sufyan alikuwa kipindi hicho ni sayyid Quraish, ndio bwana wa Makuraishi, ndio bwana wa Makuraishi. Inda mururi lkhayl, mzuie katika sehemu ambayo inayopita farasi, liyara jeshi lmuslimin, ili apate kuliona jeshi la Waislamu, ili apate kuliona jeshi la Uislamu. Wamarat alqabail bidhayati, hapa yakapita makabila mbalimbali yakiwa na bendera, yakapita makabila mbalimbali yakiwa na bendera. Wa Abu Sufyan yaraha, na Abu Sufyan akawa anayaona. Wayasalu al-Abbas, akawa anamuuliza Abbas anha. Falamma marat qabilatu al-ansar zama, yalipopita makabila ya Ansar, kabila la Ansar. Wa kana hamilu rayatiha Sa'd ibn Ubada, na akawa mwenye kuibeba bendera yake Sa'd ibn Ubada. Faltafata ila abi Sufyan, akageuka kwa abi Sufyan. Faqala lahu, akamwambia alyawmu yawmul malhama, leo siku ya mapambano ama kuchinjana kuuana, manake harb malhama malahim ni hurub. Yaum ustahalu lkaaba, leo ndio siku ambayo kaaba itahalalishwa katika kupigiwa vita na kuhamiwa na kutetewa, manake leo ndio siku ya vita vyenyewe. Faqala abu Sufyan, abu Sufyan akasema habadha yaum dhima, au kama ingekuwa yaum dhima. Adhimar ni siku ya adhimar ni jambo la kuwahami watu na kuwahifadhi watu na kuwalinda watu. Adhimar ni ile hali ya kuwahifadhi watu na kuwalinda watu, yani mtu ukamlinda na heshima yake, ukamlinda na hadhi yake na damu yake usimwage, hiyo inaitwa adhimar. Yatuhu wadhawdu anhu, ni kumhami mtu na kumlinda mtu, kumhami na فقال أبو سفيان حبذا أو الثمار حبذا من أجل كما أتمنى أو كما يكون سكو يقول لاننا تحتديان. فلما مر الرسول زمن ألف بيتا تومي صلى الله عليه وسلم قال له أبو سفيان أمرت بقتل قومك هبي وميمليشا وولي وكواكو وما نقول قتل مني وما قلنا وكواكو وميمليشا هذا الصحابة وإني وقوي وتوافق. قال لا كما بها فان. فذكر له كلام سعد أبا سفيان حكم تجيه أنتم منين سعد حكم تجيه أنتم منين سعد. فقال عليه الصلاة والسلام كذب سعد نقم له أقسم قوين سعد اليوم يوم المرحمة يوم السيك يكون يعني حرومة يوم السيك ya kuoniana huruma, kufanyiana rahma, upole kabisa. Alyawmu tuksa lkaaba, siku ya leo ndiyo itakayovishwa kaaba, kaaba itakayovishwa katika vazi lake lilikuwa zuri. Alyawmu yaizzu llahu quraisha, leo ndio siku ambayo Allah atawapa utukufu Makuraishi. Allah azza wa jalla siku hii atawapa utukufu Makuraishi. Ndio maana katika historia ukisoma moja katika jambo zito alilofanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam Quraish ni kuwapa msamaha, rahima anwai aladha alati alhaquha, pamoja na maudhi yote ambayo waliofanyia Mtume toka kipindi kile anasali, wakawazuia watu wasiingie katika dini, wakawa wanamletea utumbo wa dhamia anaenda kumwekea Mtume. Ni katika jambo lilomkasirisha, moja katika mambo ambayo alikasirisha ni haya tumbo ile ambayo ilikumbuka, ukawa unachukuliwa na Makuraishi wanaenda kumwekea juu ya kichwa chake mpaka anakuja mwanawe Fatima anaondosha. Mtume alipofanyiwa hili akawa na walani wale Bilali akawa na walani wale Makureishi wakiwa kwa hai. Hii ni sehemu pekee ambayo jambo likawa limeruhusiwa. Nafahamu sisi jambo la kuwa nani watu waliokuwa hai ni haramu, lakini hii ikawa ni sehemu ambayo Bilali alifanya na Mtume akamkidhi katika hili, kwa sababu alikuwa akifanya mambo yaliyopitiliza mpaka Kwa hiyo pamoja na maudhi yote waliokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu maa kudrati jeshi Islam, pamoja na nguvu na uwezo waliokuwa nalo jeshi la Kiislamu, kwa sababu walitoka watu 10,000, watu 10,000. Watu 10,000 katika muda huo ni wengi sana. Ilikuwa wana uwezo wa kuwamaliza watu wote wa mji wa Makka, kwa sababu walikuwa hawana nguvu tena. Lakini jaa ilan al-afwu anhu, kaja jambo la kusamehewa wao. Mtume akatangaza kuwasamehe wote wa humu tabiuna qurban Kaaba, aliyekuwa watu wamekusanyika karibu ya Kaaba, yantadhiruna hukma ar-rasul, walikuwa wanasubiri hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunakasimama baada ya kuingia katika mji wa Makka, akawaambia ma tadhunnuna anni fa'ilu bikum, nadhania mimi nitakufanyeni nini, kitu gani? Wakasema khairan akhun karim wa ibn akhin karim, ila shaka ni khair, wewe ni mtu mtukufu tena mtoto wa ndugu mtukufu. Tunakwambia la takriba alaykum alyawma yaghfiru Allah lakum, hakuna kukatilizwa juu yenu, Allah atakusameheni. Kwa hiyo Mtume akazifadhi damu zao, kadhalika hakuwachukua katika mateka yao na akazibakisha mali zao ambazo zilikuwa zikihamika, wal aradhi biyadi ashabiha, zile ardhi akazirejesha kwa mikononi mwa watu wake, na taamiliana nao katika hali iliyokuwa nzuri kabisa, katika hali ambayo nzuri kabisa, jambo ambalo lilipelekea wengi katika wao hasa wale asiyadi kusilimu, kama aliwataja kina Suhail ibn Amr babake Abu Jandal, kadhalika kina Ikrim, ambao hawa walitumia fursa yao kubwa sana katika kupiga vita Uislamu kipindi cha mwanzo kabla ya kuslimu kwao. Lakini pamoja na yote aliyoyafanya Mtume kwa kuwapa msamaha, kuna baadhi ya watu kama tulivyotaja haukuingia msamaha wake kwa wao, ikawa hawa ni watu ambao lazima waulimi wa in wujidu, hata kama watapatikana mutaalliqina bi astari Kaaba. Limadha? Liannahu adhamat jarahihum, kwa sababu yale makosa yao yalikuwa makubwa katika haki ya Allah na Mtume wake, katika haki ya Allah na Mtume wake. Imam al-Hafidh ibn Hajar alitaja katika Fathul Bari baadhi ya majina ya watu hawa, mfano wa mwanzo ni Abdul Izza ibn Khatal. Huyo ni ibn Khatal, huyu Mtume ndio alimtangaza wa mwanzo. Huyo uweni hata mkimwona kafungamana na kuta za Kaaba, kwa sababu kwenye Kaaba ni haram watu kupigana, lakini hawa ikawa wameruhusiwa kuuliwa. Kadhalika kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh na Ikrima ibn Abi Jahl والحويري ابن نقيب ومقيس ابن حبابة وحبار ابن الأسود نا وجنيو أتكباب يا واتف الله هوا ثومي صلى الله عليه وسلم الفنادي الفنجاز ووليو وشغابون بدي عكرم هنا قد كوام بو ولواه ولواه كنا قمتون هم بفسماهم تمك وسلم أتكهوا هنا بو ولواه قبل يا قوليوا كما قلتمي صلى الله عليه وسلم تمك وسميه وحسن إسلامه نمت بعدهاك إسلام واكي وقوامسه نهي بسيما بيو بكي الله على الرهوس وكيديان وبيتا فتكا كعبة بعده لكتفزي كشا بعده يمتمي أكوا أمل سيما جمهوري حرام فكا كتاب السمامة كتاب كيامة فكتاب السمامة kiyama. Kwa hiyo yalifanyika mambo mengi katika mwezi huu wa Ramadhani. Tulitoka masahaba walikuwa wamefunga pamoja na Mtume alipokaribia mji wa Makka, kapata taarifa kwamba baadhi ya watu funga imewapa tabu na imewapa uzito. Mtume akaita gilasi ya maji akafungua baada ya asr, akafungua baada ya asr. Ikaja habari kwamba kuna watu wamejizuia kufungua. Kwa nini? Kwa sababu washaona muda umekaribia baada ya asr. Mtume akasema ulaika al-usat, ulaika al-usat, au ni maasi watu watakana kufungua kwa sababu iliwapa tabu, iliwapa tabu ya funga ambayo ilikuwa ipo katika kipindi hicho cha Ramadhani. Kwa hiyo baadaye Mtume alichokifanya ni kuwafanyia huruma watu na kuwasamehe hiyo hali ambayo alikuyafanya. Na katika watu ambao walisamehewa ni Abu Sufyan na Kasir alislim, alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akamsamehe na akampa hadhi yake na nafasi yake kama vile hali ilivyo. قال نسيم فلما مر الرسول قال له أبو سفيان أمرت بقتل قومك؟ قال لا. فذكر له كلام سعد أكم تجي من سعد فقال عليه الصلاة كذب سعد. أقسم قول سعد اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، اليوم يعز الله قريشا. ليو الله تعطنوه ما قريش atawapa nguvu Makureishi. Na hii ni ile tawili ya suratu An-Nasr, suratu Rabia, suratu An-Nasr, ambayo Allah anasema waraaita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Na sahaba Abu Bakar alipoteremka aya zile za alyawma akmaltu lakum dinakum, akawa shajua kukaribia kifo cha Mtume وصاب لك وفي فراغ لكن يكوى أليم. كذلك عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس البقوة ميك وقتك كبنت إليا واتو كنفا منغوز لكم وليكيز عمر قتك أهل الشورى كا أصحاب الشيء كبنت في بدر يقول إلا إن وون وان كثم لوغو. عبد الله بن عباس جمل الفريقية وغزنا كريبية ثلاثة وان لوغو سا أولو شريكي في تبابات بلقون موت وزين يعني تستيني يعني سبيني يكاو أنا ينجزهم. عمر قال يقول له أجمو بي سموية أخانزا قوليزا موجة بعد مجين يوية سباب نفايدة حكمة صلاحية إذا جاء نصر الله وفتح كل موجة كان تجي سببياك. لكن عبد الله بن عباس أقوم بها هي خباري يقول يوزو كيف تنتم نعيو kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa atakapotokezea haya muda wake wa kuishi katika dunia umekaribia. Kwa hiyo sema hii ndio sababu ya kumfanya mumeke katika kundi hili, na lilipotokezea hili maanake ni ishara ya karibia kwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa tayari nusra ishapatikana na ushindi na watu wengi wakawa wameingia katika dini ya Uislamu, na ikawa muda huo ukafiri umekosa nguvu katika jazirat al-Arab, na wale magwegwe wale wengi katika wao wakawa Muislamu. Kwa hiyo baada ya miaka mbili hapakupatikana makafiri katika mji wa Makka na Madina, ikawa ni Muislamu. Na ndio maana watu wa Madina ikawa wamejiingiza katika nini na nifaq, kwa sababu ilikuwa tayari ule ukafiri ushakosa nguvu katika jazirat al-Arab. Ndio maana baadaye wakaja kuondoshwa hata wale Mayahudi. Umar alikuja kuondosha Mayahudi wale ambao Mtume alifunga nao mkataba katika sehemu ya Khaybar. Kwa hiyo Allah akawapa nguvu Makureishi, thumma akhadha ar-raya, kisha Mtume akachukua ile bendera ya Sa'd wa a'taha ibnahu, na akampa mtoto wake. Wa amara al-jaysha an la yuqatila illa man qatala, na akawa liamrisha jeshi wapige vita kutompiga vita isipokuwa wale ambao wanampiga vita. درس الثاني والثلاثون جمال زيني. قال لما دخل الرسول مكة عفى عن القرشيين زمان تمل بنجي مكة ليسميه مقريش وش ونادى مناديه ناقا تنغازا تنغازا ديواكي من دخل المسجد فهو آمن حتى ينجيه كتك مسكيتي وكتك أمان ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن حتى ينجيه كتك مجي نوبا أبي سفيان يبقى في أمان ومن أغلق عليه بابه فهو آمن حتى يكون قبل أن يبقى في أمان واستثنى من ذلك أشخاصا حكى وهو في إلو باذي وجه أتي أنا مريم منهم عكرم ابن أبي جهل الفلسفاني عكرم جدا فهرب فهرب بعد الفتح الكيمبية بعد فتح مكة ولحقته زوجته بعد أن طلبت له أمانا من الرسول نا أكفاك ونمكيه بعد أمكيكم تكيا أمان وتبقم تومي صلى الله عليه وسلم فأمنا تومي كم بأمان تومي كم بأمان نمت يوتي تكيف له أمان لحرام كوليو تكيف هو مثل ما بيبقى تكيف أمان حتى كمان كفيل المعاهد أو مثل ما بيبقى هو أمانة يويا مسلم ويمت كيف يا الله حرام ولما دخل على الرسول وثب عليه الصلاة والسلام قائما زما أنتم تومي هل يكون مسماما قال أنا سيما مرحبا بمن جاءنا مهاجرا مسلما قريب قريب يولي أن بيتك هو أمتجي هل يكون مسلم فطلب من الرسول أن يعفو عن كل عداوة عاداه إياه فعفى عنه كم تكنتم عن سماء وكلا ودوي أن باو الوفنيه ثم أكم سمين ثم أكم سمين أنا سيما واستثنى من ذلك أشخاص كانوا شديد الأذى على المسلمين أما أن يكون مرضيه لمقوبة الإسلام فقتل بعضهم وقوية بعضهم وأسلم الآخرون وقسلم الجن فعفى عنهم أكا فوسمين ولما دخل المسجد أمر بهدم الأصنام التي في الكعبة وحولها زمن قوينجية تسكتين أكام ريش وقفون جمع سنام أما يبهوك في الكعبة أينكم بظلمات وكانت 360 سنما يعني كما سنام 360 ثم كبروا وصلى في مقام إبراهيم كشا وقسم تكبير الله أكبر وكان فيه تكبيرا ومتمع كصالكة مقام إبراهيم وشرب من باء زمزم ما كان قد كمادي زمد ثم جلس في المسجد والناس حوله ينتظرون ما هو فاعل بمشركي قريش كشا متمع كتام سكتيني نواتوا قفل زنواك ونصبيري إلى أباجة تكفاني قم قريش الذين آذوه أباو ولموذي وأخرجوه من بلاده وقمتوا كتكا يوأنهين كتكا أذن بكبوة بيو قريش وليفاني قمتم كمتوا كتكا مليواك وأسين كلا منادم نفس ياتي ناميني كتكا سيم وليفولي ألي سيم وليزاليو كتكايدا مثلا قنا مقرزنا حتى نتاع حتى سهيم لما نمتوم يكتوك قوتوم قسم لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت أنا ومبيه مكة قتل ودوك لو كما سواتواك كنتور نسيجي توك إنك لأحب إلي وإن يمبونا كنديز زيدي وغميم ويمجو أن يتقف زيدي من مكة حتى كما نمتوم عليش مدينة أن يتقف زيدي من مكة وهموا بقتله نامبا وليزمي يقوموا وقاتلوه ناقم في بيته وقال لهم عليه الصلاة والسلام ثم أكوانبيا لا تظنون أني فاعل بكم إن ذلك كيف انت وفاني يمين ما تظنون أني فاعل بكم يعني كتلان ذلك يقول من توفاني قالوا أقسم خيرا وفاني خير يعني نظن تفعل خيرا أخ كريم وين يوب تكوف وابن أخ كريم نمتوت ونوب تكوف قال انتم اذهبوا فانتم الطلقاء اذهبوا فانتم الطلقاء طلقاء لكن مياتوا انبهوروا كبسي تتكا مامبوين الطلقاء اي الذين اطلقوا ولم يسترقوا ولم يكسروا قال يا مبوا الواتوا هاكفانوا هو لمتوما ولا هاكفانوا قمبا لمتيكا فانوا وتوم ولا هاكفانوا atiki. Kwa hiyo hili likapelekea kuslimu wengi kama tuwataja Suhail ibn Amr kadhalika Safwan ibn Umayya na Ikrima ibn Abi Jahl kadhalika pia katika watu ambao walo aliwasamehe mtume na kwa wengi katika masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim waridhahum na ndio maana Allah kataja أكتاج فضيلة زالي أمبار الأسلم قبل الفتح نال الأسلم بعد الفتح كل وعد الله الحسن لكن ها الأسلم منزل لما تنبار من درب قب زين لما سبب يقول حديثي إلى مثل ما لا تصب أصحابي sababu ya hadithi ile ni ugomvi uliotokea baina ya Khalid ibn al-Walid na Abdurrahman ibn Auf katika Husayn sahaba wa pili, tukizia baina yao mambo ya kibinadamu. Khalid ibn al-Walid akamtusi Abdurrahman ibn Auf, akamtusi kama binadamu, akatekezea kumtusi, akishtakia kwa mtume. Mtume akawa mkali, la tasubu ashab, haya maneno anawaambia masahaba wake, lakini hao masahaba walislimu baadaye, walichelewa katika kuslimu kwao, ndo akawa anawaambia maneno haya, msiwatusi masahaba wangu. Hata alipotekezea ugomvi baina ya Abu Bakar na Umar, kutekezea ugomvi baina ya Abu Bakar na Umar, mtume akamwambia mnafanyaje Abu Bakar, huyu ndo ambaye alinitia nguvu watu waliponikataa, huyu ndo ambaye alinisaidia kwa mali watu waliponinyima, huyu ndo ambaye alinifanya kadha kadha. Ikawa wale ambao wanataqaddum katika Uislamu wana nafasi na ubora zaidi, wana nafasi kwa sababu wale walipambana katika wakati mgumu. Kuna watu wamekuja wameona mambo yote yashakaa sawa na mambo yashanyuka, ikawa sasa watu wanaieneza dini, lakini kuna watu walipambana na ikawa wengine roho zao zimechoka kabla ile thamara ya da'wa ya mtume kuanza kudhihiri kwa wao. Kwa hiyo mtume alifanya hili, al-afu inda al-maqdira, al-afu inda al-maqdira, usamehe mtu anapokuwa na uwezo. Yani mtu amekufanyia jambo baya kisha ukamsamehe hali ya kuwa na uwezo wa kumlipizia, huu ndo ungwani, na haya ndo ambayo fadhila zake zinakuwa kubwa mno. Sasa basi bwana, kwa sababu huhitaji tena, kwa sababu huitaki tena, kwa sababu basi ushatafuta nyingine, kwa hiyo bwana mimi nishamsamehe, fadhila mtu anapata. Lakini kama utamsamehe mtu aliyekuwa na uwezo wa kunifanya jambo, kumlipizia, ujira wake unakuwa mbele ya Allah azza wa jalla mkubwa. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu a'lam. Tukumbukie kesho katika bai'a na ile khutba ambayo mtume kaitoa katika sehemu hii. Barakallahu fikum.